إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإنابة إليه، فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم، ما هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ذكر المفسرون أن الإنابة في اللغة ترجع معانيها إلى الرجوع إلى الشيء والعودة إليه، فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي بالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: إنابة عامة، وهي إنابة الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إنابة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، بمعنى الخضوع لحكم الله سبحانه ونفاذ أمر الله فيهم، وكونهم لا يخرجون عن ملكه وقضائه وقدره، وأنهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى للجزاء والحساب والبعث والنشور. فهذه إنابة عامة، الإنابة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهناك إنابة خاصة بالمؤمنين الصالحين، فهذه الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي تلك الإنابة المشتملة على أربعة أشياء: على محبة الله سبحانه وتعالى، والخضوع له، والإقبال إليه، والإعراض عما سواه. فهذه معاني الإنابة ترجع إلى هذه المعاني، لأن الإنسان إنما يرجع إلى الشيء إذا كان يحبه ويخضع له، والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى إقبال إليه وإعراض عما سواه سبحانه وتعالى. فالإنابة تجمع هذه المعاني، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ذكر الله سبحانه وتعالى الإنابة العامة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى بالرجوع إليه عند الشدائد والضراء، حتى المشركون كانوا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد، فقال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وقال سبحانه وتعالى منيبين إليه، فذكر سبحانه وتعالى الإنابة إليه عند الشدائد، فهذه إنابة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى بالرجوع إليه والتضرع إليه عند الشدة. دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فذكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين لا يرجعون إلى الله تعالى إلا عند الشدائد، لكن المؤمن الحق هو الذي ينيب إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة، فهو دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة إليه والرجوع إليه وبالإيمان والعمل الصالح، يسرع به إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل به على الله عز وجل. أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فضائل الإنابة وثوابها العظيم، وما وعد الله سبحانه وتعالى به المنيبين ترغيبا لعباده في الإنابة إليه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فقال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والطاغوت هو كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى وكل متبوع في معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره. فالطاغوت تارة يذكر وتارة يؤنث وتارة يجمع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنا أنث الطاغوت لأن ما يحتكم الناس إليه سوى الله سبحانه وتعالى ويعبدونه سوى الله، فمنه مذكر ومؤنث ومفرد وجمع. فهنا قال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر الله سبحانه الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، جمعوا بين هذين الأمرين، فوعدهم الله سبحانه بقوله لهم البشرى. ما هي البشرى؟ هناك بشرى في الدنيا وبشرى في الآخرة. فالبشرى في الدنيا ورد فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما فسر البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فقال عليه الصلاة والسلام عن البشرى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والتفسير الثاني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يعمل العمل لله فيثني الناس عليه خيرا أو فيسمعه الله ثناء الناس عليه خيرا، قال تلك عادل بشرى المؤمن، فهذه من البشارة للمؤمن في الدنيا. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكما بشر الله تعالى المنيبين إليه بشر سبحانه وتعالى أولياءه، إشارة إلى أن المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى هم أولياء الله عز وجل. والبشرى في الآخرة بشارتهم بالجنة وبما أعد الله تعالى لهم من النعيم. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أن الجنة إنما أسلفت لأهل الإنابة، فقال سبحانه وتعالى وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فجعل شرط هذه البشارة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون، بين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن المنيبين هم الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يهديه الله عز وجل فلا بد أولا من رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يكافئ الله سبحانه وتعالى هذا الذي رجع إليه بالهداية والتوفيق. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب، وفي الآية الأخرى ويهدي إليه من ينيب. فبين سبحانه وتعالى لنا أن أهل الإنابة هم الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى للمؤمن هي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، فينشرح هذا القلب ويتسع الصدر ويجد لذلك الراحة والسكينة، لأن الهداية فيها راحة للصدر وانشراح، وعكس ذلك الضلال فيه ضيق في الصدر وانقباض. فبقدر ما يكون في قلب المؤمن من الهداية والنور بقدر ما ينشرح صدره ويسعد ويهنأ في الدنيا والآخرة. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل مجيئه، والاستعداد للموت قبل مجيئه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. وهذا النور هو نور الهداية الذي يلقيه الله تعالى في قلب المؤمن، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ثلاث علامات: العلامة الأولى الإنابة إلى دار الخلود، وهي الجنة يعمل لها ويستعد لها ويعمل بعمل أهلها، والتجافي عن دار الغرور وهي الدنيا، سميت دار الغرور لأنها تغر الناس وتخدعهم فينشغلون بها ويعملون لها، وهي إلى فناء وإلى زوال، والرفعة فيها لا تستلزم رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل عملا وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. يعني الأموال لا تقرب الزلفى من الله سبحانه وتعالى إلا من آمن وعمل صالحا بهذه الأموال، فله جزاء مضاعف بما عمل بهذه الأموال واستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل وقوعه أو قبل مجيئه. فهذه علامة دخول النور القلب، وأول هذه العلامات هي الإنابة إلى دار الخلود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنيبين إليه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا أن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادة عظيمة جامعة لمعنى محبة الله سبحانه وتعالى وخشيته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه سبحانه وتعالى، وفسرت بأنها الرجوع عن الغفلة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، والرجوع عن الوحشة بالخلف إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يثني على أنبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم كانوا من المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وصفه الله تعالى بالحلم أنه حليم، والحلم هو عدم المبادرة إلى العقوبة أو الانتقام والتمهل والأناة في الأمر. فإبراهيم عليه السلام حليم أواه، والأواه هذه صفة عجيبة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا في موضعين، كلمة أواه لم ترد إلا في موضعين، كلا الموضعين في صفة نبي الله إبراهيم عليه السلام. إن في هذه الآية إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وفي آية أخرى إن إبراهيم لأواه حليم. والمفسرون قالوا في تفسير الأواه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ما الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع الدعاء. الخاشع المتضرع الدعاء يعني الكثير الدعاء. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تفسيرات للأواه، فسروه بالفقيه والتلاء لكتاب الله والمسبح الله كثيرا والرحيم والموقن والمؤمن. فهذه المعاني كلها مجتمعة هي معنى الأواه، وإبراهيم عليه السلام كان قد كمل هذه المعاني وأتى بها على أكمل وجوهها، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أواه، ثم وصفه الله تعالى بأنه منيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أو دائم الرجوع إلى الله سبحانه بالمحبة والخضوع والرجوع إليه بالتوبة والعمل الصالح عليه السلام. ذكر الله تعالى نبيه شعيبا عليه السلام قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وذكر عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وعن سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهؤلاء الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وصفهم الله سبحانه بأنهم أنابوا إلى الله سبحانه وكانوا من المنيبين. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن قوله لقومه عليه الصلاة والسلام: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا، لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. فكان في دعائه عليه الصلاة والسلام لك أواها منيبا، يسأل الله تعالى أن يجعله أواها له منيبا إليه. فكان هذا من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا جاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه دخل المسجد عشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة: دخلت المسجد عشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يرفع صوته بالقرآن فقال: فقلت يا رسول الله أمراء هذا؟ قال: بل مؤمن منيب. قال: أمراء هذا؟ قال: بل مؤمن منيب، يعني كونه يرفع صوته بالتلاوة في المسجد. ثم أنصت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتسمع لقراءته، وإذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ثم فرغ من تلاوته فجعل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت أحدا صمدا لم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى والذي إذا دعي به أجاب. وهذا حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففيه فضل هذا الدعاء، وفيه أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابي الكريم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه كان مؤمنا منيبا رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المنيبين إليه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.